يسألونك عن الأنفال قل الأنفال كل حد أذولك عن الأول اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم عليك وإذا تلي عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. اللهم صل على النبي. أولئك هم المؤمنون حقا ولا تمولات